الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء. وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيماء. ولد محمد صلى الله عليه وسلم، فمتى ولد؟ ولد صلى الله عليه وسلم فكان مولده في وحدة من التاريخ، وضلالة من البشر، وغيبة للمنهج الحق في واقع الحياة. ولد محمد بن عبد الله والأمم ترصف في قيود الوثنية، تتخبط في دياجير الظلام. يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفترة فيقول: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لقد كان كل من على الأرض يستحق المقت من الله عز وجل. الظلمة حالكة، الضلالات متراكمة، وأظلم الظلم الشرك بالله عز وجل. فكانت الوثنية تضرب بجمارها في جزيرة العرب، وبين الواديين في العراق وفي مصر، بل وفي بقايا الرسالات المحرفة. استعبد الإنسان، استذلت البشرية، وكان الاستعباد والاستذلال شريعة ماضية. ولن تخلو تلك القرون من محاولات للأصلاح. جاء فلاسفة ومصلحون لديهم إحساس بإشكالية العالم، وكانت نتيجة محاولاتهم كميات ضخمة من النظريات الفلسفية، ولكنها زادت الحيرة وأهلكت الظلمة. أما خرج كونفوشيوس في بلاد الصين مصلحا، فإذا به يقع أسيرا لشهوة الإمبراطور؟ أما خرج زرادشت في بلاد فارس محاولا للإصلاح، فإذا به يقع أسير مدارات البلاط الكسروي؟ أما خدع كهنة مصر أهل مصر فجعلوهم عبيد السخرة، يبنون الأهرامات ويشيدون المعابد وينحتون الجبال قبورا للفراعنة؟ كان هناك في بعض جهود الفلاسفة جهد صادق وحقيقي للإصلاح، لكنه غير موفق. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لقد ادخر الله لهذا الإنجاز الضخم ولهذا المشروع العظيم، ادخر له ذلك اليتيم الذي يولد في شعاب مكة. ادخر لهذا الإنجاز الضخم راعي غنم يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. هناك في مكة، بعيدا عن عروش السلاطين وبلاط الملوك وتهويمات الفلاسفة يولد محمد صلى الله عليه وسلم. فأشاد وبنى وعمم وخصص وأرشد المستضعفين وهدى الضالين وأنقذ الهالكين، فاهتزت أركان الجبابرة وتحطمت الطواغيت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولد محمد بن عبد الله ليكون على موعد مع المهمة العظيمة التي ادخر لها وادخرت لها. إن العظائم كفؤها العظماء. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة. لقد دعا إبراهيم لبنيه فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشر به عيسى فقال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورأت أمه آمنة، رأت أمه آمنة أن نورا خرج منها فأضاءت له قصور الشام. كلا يا آمنة، ما هي بقصور الشام فقط، لقد أضاء له العالم كله. ولد محمد صلى الله عليه وسلم فما فأي فراش فرش له، وأي أرض وطئت له. لقد ولد فكان أول فراش يفرش له هو فراش اليتم، فإذا به يخرج إلى الدنيا يتيما يستقبل الدنيا في غيبة من أبيه الذي توفي ومحمد صلى الله عليه وسلم في ظلمة الرحم. ثم فرش له بساط اليتم مرة أخرى وهو في الخامسة من عمره فتوفيت أمه. ثم فرش له بساط اليتم مرة ثالثة وهو في الثامنة من عمره فتوفي جده الذي يكفله. إن هذا اليتم المتلاحق لم يكن ضياعا لهذا اليتيم، ولكن اصطفاء لهذا اليتيم. ألم يجدك يتيما فآوى ولتثنى على عيني. لقد كان هذا اليتم يفرغ المجال لشخصية محمد صلى الله عليه وسلم أن تنشأ متأثرة بشخصية تهيمن عليها. ألم يجدك يتيما فآوى، لقد كان يتيما آواه الله ورعاه. لقد كان هذا اليتيم يصنع على عين الله، كان هذا اليتيم يهيأ منذ خطواته الأولى على الأرض لحمل رسالة الله، وهو مولود يولد يخرج إلى الدنيا، يخرج إلى الدنيا مصطفى. اصطفى الله شخصه، واصطفى نسبه، واصطفى بلده، واصطفى أصحابه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لم يقع شيء من ذلك مصادفة. فلا بلده ولا نسبه ولا صحبه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يخرج هذا اليتيم إلى الدنيا ميمون الطلعة. انظر إلى عالم الأسماء حوله، اسمه محمد، اسم أبيه عبد الله، اسم أمه آمنة، اسم مرضعته حليمة. ثم وهو غلام مع الغلمان ولتثنى على عيني. عن أنس رضي الله عنه أن جبرائيل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام مع الغلمان فأخذه وأضجعه ثم شق صدره ثم أخرج قلبه فشقه فأخرج منه علقة سوداء فألقاها وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده ثم لأم صدره. قال أنس فكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان شق الصدر لمحمد وهو غلام ليزيده طهرا على طهر. إن الذي يحمل أو سيحمل هم رسالة ضخمة للعالمين لا يحملها وقلبه يتعثر في حفر الحسد أو يرطب في أغلال الحقد أو تستثير الشحناء البغضاء، ولذا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرا طهر السحابة. تنتهي أضخم عداوة مع أي إنسان بمجرد أن يدخل في دين الله، فتنتهي العداوة كلها وينسى الأذى كله. من أبو سفيان؟ من صفوان بن أمية؟ من عكرمة بن أبي جهل؟ أما كانوا أعداء؟ انتهت كل ذلك تلك العداوات بمجرد أن أسلموا لله. إنه قلب مطهر، إنه قلب ذلك النبي الذي لم يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله، ولم يغضب لنفسه ولم يقتص لنفسه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ إنه القلب المطهر. عاش صلى الله عليه وسلم منذ مولده وإلى بعثته نقي الصحيفة ساطع السيرة، فكانت حياته صلى الله عليه وسلم صفحة بيضاء مفتوحة، حياته الخاصة والعامة. عاش صلى الله عليه وسلم منذ أن ولد وإلى أن بعث لا تعرف عنه قريش، لا يعرف عنه قومه إلا الصدق في المقال والأمانة والأخلاق، ويعرفون عنه كرائم الأخلاق. أما قالت خديجة، أما قالت خديجة رضي الله عنها في أول إشعاع للنبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا. من أين أتت بهذا القسم البار؟ بمراجعة الصحف الأولى من حياته صلى الله عليه وسلم. إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، أفهذا يخزى أو يخزى؟ ولذا وجدت قريش نفسها في حرج عظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تكذبه. الآن وهي التي كانت تسميه صادق الأمير، ولذا عبر عن ذلك الوليد بن المغيرة فقال: يا معشر قريش، لقد نشأ محمد فيكم تعرفون نسبه وتعرفون صدقه وتسمونه الصادق الأمين، أولما خرج الشيب في فوديه قلتم كذاب؟ أولما خرج الشيب في فوديه قلتم كذاب؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ نعم، لقد جعل الله حياته صلى الله عليه وسلم الخاصة والعامة كتابا مفتوحا لأمته بل للبشرية جمعاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كتاب مفتوح تقرأ فيه خطوات النشأة وصور العقيدة ويرى تطبيقها الواقعي في حياته، فليس في حياته سر مخبوء ولا صفحة مطوية. لقد كان مولد محمد صلى الله عليه وسلم خيوط الفجر الأولى التي تسبق إشراق الشمس. أما الشمس التي أشرقت فبددت الظلمات وكشفت الجهالات وأتت إلى الدنيا بأعظم منة وأكبر نعمة، فكانت مبعثه صلى الله عليه وسلم، كانت مبعثه، وكان أضخم حدث في تاريخ البشرية هو ذلك الحدث الذي حدث في الغار، يوم اتصلت السماء بالأرض ونزل الملك على البشر، بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار، بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الربى ميلاد أنوار، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار، وهدهدت مكة الوثنى أناملها، وهزت الفجر إيذانا بإسفار، واستقبل الفتح طفلا في تبسمه آيات بشرى وإيماءات إنذار، وشب طفل الهدى الميشود متزرا بالحق متشحا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي وفي فمه بشرى، في كفه شعلة تهدي وفي فمه بشرى، وفي عينيه إصرار أقدار، وفي ملامحه وعد، وفي دمه بطولة تتحدى كل جبار. أرأى اليتيم أبو الأيتام غايته قصوى، فشق إليها كل مضمار، وامتدت الملة السمحى يرف على جبينها تاج إعظام وإكبار. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أعظم في نفوسنا من حبنا لآبائنا وأمهاتنا، وأعظم في نفوسنا من حبنا لأبنائنا وبناتنا. اللهم اجعل حبه أعظم في أنفسنا من حبنا لأنفسنا. اللهم ارزقنا اتباع سنته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة. اللهم إنا نحب عبدك ورسولك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم فاجعلنا معه. هل نفرح بمولده صلى الله عليه وسلم؟ أي والله نفرح بمولده. أما كان مولده الفجر الذي يسبق طلوع الشمس؟ أما كان مولده إرهاصا لبعثته؟ أما كان يولد ويصنع على عين الله؟ أليس مولده مولد الذي فتح أعيننا من العمى وشفى آذاننا من الصمم وكانت قلوبنا غلفا ففتحها لنا وكنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا منها؟ نعم، كان مولده نعمة ومبعثه منه. ولمولده ندى في القلوب وحضور في النفوس صلى الله عليه وسلم وبارك. أما التعبير عن ذلك عن هذا الفرح وهذا الحب على الصورة التي تعايشها مجتمعاتنا الإسلامية احتفالات ومهرجانات وطقوس بدعية وقصائد شركية وأحيانا فوضى خلقية. هذا الذي يحدث ألسنا بحاجة إلى أن نرده إلى الله ورسوله وأن نعرضه على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن نعرضه على هدي من أحب محمد صلى الله عليه وسلم أكمل حب وأعظم حب وهم أصحابه؟ منذ متى عرفت الأمة الإسلامية فقائص وشعائر الاحتفالات بالموالد أو بمولد محمد صلى الله عليه وسلم؟ عرفت ذلك في القرن السادس للهجرة، في القرن السادس للهجرة. أما قبل ذلك فلم يحتفل تحتفل المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم بمولده. احتفل بمولد محمد صلى الله عليه وسلم احتفالا شخصانيا كشخص لا كانطلاقا لمبدأ. وكانت الاحتفالات بالموالد شعائر لفرق من المسلمين تأخذ من هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعجبها، فلا يعرفون من سيرته إلا هذا الاحتفال السنوي، ثم ينتهي كل شيء. تدور حماليق عيني أحدهم إذا قلت له إن الاحتفال بالمولد بدعة، ولكنه يقبل أن يعيش ولا يشهد صلاة الجماعة وأن يعيش هاجرا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم في سمته وعبادته وهديه. أضرب لكم على ذلك مثالا، خذوا تلك الصحيفة الخضراء التي تنشر هذا الأسبوع قصائد المدائح النبوية ومقالات الاحتفال بالمولد، وتنشر في صفحة كاملة كلاما غثا ركيكا بعنوان زواج الطاهرة بالأمين. هذه الصحيفة تستميت من أجل المولد، لكنها تفتح صفحاتها للنصارى والنصيريين والملاحدة والعلمانيين ليقولوا في الدين ما شاءوا أن يقولوا، ولتكون منبرا يهاجم الدعاة إلى الله باتهامهم بأنهم أصوليون وأصوليون، ولتستهدف من خلال صفحاتها جهود المسلمين الذين يريدون تحكيم الشريعة والتحاكم إلى الشرع. كيف يجتمع هذا وذاك؟ لأنهم يريدون إسلاما لا يربطهم به إلا احتفال سنوي وخرافة بدعية وقصيدة شركية. لقد كان الناس في ضلال مبين يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم ويوم ولد، فكانوا بحاجة إلى من يهديهم إلى طريق العبودية لله عز وجل. فولد محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعث، فلم يبعث طبيبا يعالج الأمراض والأوبئة ولا مهندسا يخطط العمارات والمدن، وإنما بعث لشيء أعظم من هذا كله، بعث شاهدا ومبشرا ونذيرا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ومن ثم فإن الذي يفرح بمولده هو الذي أطاعه، فكان صلى الله عليه وسلم سببا في إنقاذه من حفرة النار. أما من عصاه واتبع هواه فإن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه ليس إلا حجة عليه يوم يلقى الله. يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيقرؤون سيرته. تلك السيرة التي كتبوها على نحو خاص مشحونة بالأساطير والخرافات والأحاديث الموضوعة الباطلة، فإذا بالسيرة تتحول إلى متعة قصصية على نحو سيرة أبي زيد الهلالي وعنترة والأمير حمزة البهلوان. تقرأ تلك السيرة وتعرض تلك الشمائل للتغني لا للتأسي، فإذا ذهبت إلى تلك المنتديات وبحثت عن السنن والشمائل بدءا من إعفاء اللحى إلى صلاة الجماعة إلى غير ذلك من السنن النبوية وجدتها غائبة، ولكن استمعت لإبقاء تلك الشعائر. إن الدين ليس شركة مساهمة، ليس شركة مساهمة يتبرع كل باجتهاده الخاص ليضيفه إلى شرائع الدين. إن الدين انتهى وكمل وتم بقوله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم. فالذي يأتي ليزيد في الدين شعيرة أو احتفال يأتي ليقول بلسان حاله: إن الله أبقى في الشريعة نقصا أتى ليكمله. نحن أتباع دين لا يستطيع أبو بكر رضي الله عنه أن يزيد فيه وحاشاه فضلا عن غيره. إن الاحتفالات بالموالد بعام، الاحتفال بأي مولد تشبه بالمشركين، تشبه بأهل الكتاب. أما الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج من التشبه إلى الابتداع، وكل بدعة ضلالة. فلا شريعة المسلمين ولا تقاليد العرب كانت تعتني بشيء اسمه مولد. وخذ الستة القرون الأولى من الهجرة، هل ترى فيها وقفة مع مولد فلان؟ وإنما عرفنا الموالد من الصليبيين عندما أتوا فاحتفلوا بمولد عيسى فقلدهم جهلة المسلمين. ثم أذكى الموالد الفاطميون والعبيديون، بل العبيديون الذين أتوا وهم يظهرون الرفض ويستبطنون الزندقة. إننا أيها الأحباب بحاجة إلى أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتذاكرها ونتذكرها لا بمناسبة المولد فقط، ولكن أن نعيش معها كل ساعة وكل لحظة من حياتنا، ولكن على سبيل التأسي لا التغني. إن حياة محمد صلوات الله وسلامه عليه عبد الله ورسوله ليست قصة ماضية ولكنها سنة باقية. فتمام الحفاوة به صلى الله عليه وسلم تقفي سنته وتطبيق هديه والغيرة لدينه، وأن تنتفخ الأوداد وتحمر الوجنات غضبا لشرعه صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الذين لم نعرف منهم إلا الغضب للمولد وفقط، فقد عرفنا منهم برود القلب وجمود المشاعر تجاه انتهاك حرمات الله عز وجل. ولذلك جاءوا بدين مشذب تبقى منه للناس هذه الأشياء التي تعجبهم ثم تنتهي الصلة به بعد ذلك. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من لوثات البدع، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أنذرنا وحذرنا فقال: وكل بدعة ضلالة. اللهم إنا نسألك أن تسلك بنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الاهتداء بهديه والاقتفاء لسنته وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه وتوقيره، والانتصار لشرعه والذب عن دينه والغضب لحرمات شريعته، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح عقائدهم، اللهم أصلح عقائدهم، اللهم أصلح عقائدهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اهد علماءهم، اللهم أصلح شبابهم ونساءهم، اللهم تول عبادك المسلمين في كل أمورهم. اللهم إنا نسألك أن ترحم حال المستضعفين من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل للمسلمين في كل بلد يستضعفون فيه أو يكادون أو يضيق عليهم أو يستهدفون في دينهم، في بورما، في أفغان، في إيران، في العراق، في الصومال، في اليمن، في السودان، في مصر والجزائر وتونس وسورية وفلسطين ويوغوسلافيا، وفي كل أرض للمسلمين، نسألك أن تجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارحم ضعفهم وانصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم هب الهدى لنا. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا وتسعد قلوبنا بعز الإسلام وظهور المسلمين وتطهير المسجد الأقصى وإقامة دولة إسلامية على كل فلسطين. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بالصرب، اللهم عليك بالصرب، اللهم عليك بالصرب، اللهم اشدد عليهم جميعا وقتك وارفع عنهم عافيتك وانزل عليهم نقمتك. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وبعد، إليك أخي هذا الجزء من ديوان لحن الخلود للشيخ عائض القرني بصوت رشيد علامة، والذي سيصدر قريبا بإذن الله تعالى من تسجيلات النور الإسلامية. ثناء وتبجيل لمعلم الجيل. الأماني على لسانك أحلى، فأعد يا حبيب عصرا تولى. لم أقض لبالة العمر فيه، ونهاني المشيب لما أطرب. أعصر الليل في كؤوس من الحزن، وأدعو الصباح حتى أمل، وأناجي الدجى بهمسة حب، فارغ الصبر من لسان لعل. ذكريات مع الرسول وحب، تستثير السجون منه الأجلة. كلما مر ذكره في فؤادي، قال قلب المحب أهلا وسهلا. كيف أحكمت يا عظيم بناء هو من كل مشرق العمر أعلى، وتفانيت في بناء كيان أنت أوليته عطاء وبدلا. كلما صغت جملة من نضار أنبتت دوحة من المجد حلة، وإذا ما ابتسمت أبدعت جيلا مرهف الحس يمتطي كل مثلى. المعالي تضوع منك وتبني فيك آمالها وترجوك في الله، والليالي تنورت بشموس أنت أرسلتها عفافا ونبلا. والصحاري إذا مشيت رياض ملئت بالجمال حسنا ودلا، والتراب الذي وطئت وربي فاق تبر الحياة بل ذاك أجل. شخصت فيك مكلة فاستلذت رؤية الحب في معاليك تجلى، قد أسرت القلوب بالحب حتى أصبحت في يديك بالحب جدلا. فإذا ما ذكرت فاضت عيون جعلت ذكرك المعظم كحلا. يعذر الصب في البكاء ونفس لم تصاحبك في حياتك فكلا، غير أن اللقاء أضحى وشيكا في سنين تمر بالحب عجلا. أي نعمة في هذه الدار إلا ذكرك العدل إن تولوى وحل. وإذا فاتك الحبيب فعجز إن تدع من حديثه كل أحلى، قد وجدنا في خلة الناس أجرا وجعلنا حديثك الشهد خلا. ولزمنا البيوت نقطف زهرا من رياض أخبارها فيك تتلى، نتهادى كالطير نجلو هموما في حقول ما شئت ماء وظلا. بأسانيدك النجوم تجلت وفؤاد المحب فيها تجلى، ولذا همت بالحديث فروحي إن منعت الحديث تقتل قتلا. وعندي ألذ من كل شيء فاجتهد ما تشاء ملاما وعدلا، ما سوى الذكر والحديث فإني أجد الوقت كاسدا ومملا. هل أبيع الأيام في قول مثلي وأعير الأنام فهما وعقلا؟ هو مهما ارتقى فيكفيك نقصا لم يكن بالنبي حاشا وكلا. أمه الأرض أرضعته بثري من لبان تدره وهي حبلى، لا كثديا من السماء تجلى فيه وحي يشفيك نهلا وعلا. مرحبا مرحبا بجيل كريم مشرئب للمجد أعلى وأعلى، مشرق كالسنا يهتف بالأشواق لا يشتكي سهالا وكلا. إن أبهى بكم تفوح عبيرا وهي تهدي لكم ثناء أجلا. ولد الحسن والنبوغ سويا والبهاء صار للنباهة خلا. ليس هذا من الغريب فإنا من بلاد منها الضياء أطلا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.